الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى: آمين. وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقه على قول مر وحرمت عليكم ثم هاجر. قد يعم اللفظ بغير قرينه كما سبق، وقد يعم بواسطه قرينه لفظيه كما سبق ايضا نكر في سياق النفي والمفرد المعرف والجمع المعرف والمضاف. وقد يعم اللفظ عرفا بانضمام العرف كما مضى في مفهوم الموافق اخذناه، وكما في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، مما فيه إضافة التحريم إلى الأعيان. الأصل أن التحريم لا يضاف إلى الأعيان، التحريم يضاف إلى أفعال المكلفين. وجب عليك فعل الصلاة، حرم عليك تناول الميتة، التحريم يضاف إلى أفعال المكلفين. كما سبق تعريف الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فحكم الله من ذلك التحريم لا يتعلق إلا بفعل المكلف، فلا يتعلق التحريم بذوات المكلفين ولا بالذوات عموما، لا يتعلق به التحريم. فإذا جاءت آية فيها تحريم تعلق بذات حرمت عليكم الميتة، فهنا أسند التحريم إلى ذات الميتة. حرمت كما هذه حرمت عليكم أمهاتكم، أسند التحريم إلى الذوات. هذا فيه عموم عرفا بانضمام العرف، وإن كان ما فيه صيغة عموم. العرف يقضي بأن المعنى حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم، استع الذي يباح للرجل من زوجته، يحرم فيما حرمت به النص من هذه أو بالرضاع. فهذا نقله العرف من تحريم العين، لأن العين ما تتعلق بها الأحكام، إلى تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء التي يتمتع بها الرجل من زوجته. فالمعنى حرم عليكم، حرمت عليكم جميع الاستمتاعات بأمهاتكم، فيه عموم. إذن فيه عموم، فنقله العرف من تحريم العين والذات إلى تحريم الاستمتاعات، فليس فيه حذف، ليس التقدير حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم، ليس على حذف، وإنما على نقل. نقل العرف هذا اللفظ إلى تحريم الاستمتاعات. فرق إذا بين قول النقل وبين قولنا في حذف وإضمار. من قال في حذف إضمار يقول التقدير أصله هكذا: حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم. هنا من ليس من قبيل الحذف والإضمار، وإنما هو نقل، من قبيل النقل. العرف ينقل هذا حرمت عليكم مهاتكم، ونقل هذا اللفظ إلى تحريم الاستمتاعات. ومضى معنا أنه إذا تعارض النقل والإضمار أيهم أولى، النقل أم الإضمار؟ مضى معنا أن الإضمار أولى من النقل، أولى الإضمار. ها كيف؟ نعم. هل نقل إلى العقد الشرعي كما تقول الشافعية أم فيه إضمار؟ حرم أخذ الزيادة كما تقول الحنفية، الإضمار أولى. فهنا قيل هنا بالنقل لا بالإضمار، مع أنه أولى، لكن يجاب عن ذلك بأن هذا مجرد مثال تطبيق للقاعدة. أه؟ المثال لا يعترض عليه ولا يناقش المثال، نعم، مشان تطبيق القاعدة. فلا يقال إن الإضمار أولى من النقل، فلا نقول بالنقل نقله العرف إلى تحريم الاستمتاعات، وإنما نقول بالإضمار. وحينئذ إذا قلنا بالإضمار يكون عمومه ليس من قبيل كما ذكر، ليس من قبيل العرف. لكن أجابوا عن هذا بأن هذا مثال، والمثال لا يعترض عليه. والشيخ زكريا رحمه الله تعالى أجاب عن هذا في حاشيته على شرح شيخه المحلي جمع الجوامع، أجاب لماذا قالوا بالنقل ولم يقولوا بالإضمار. أجاب بأن تقديم الإضمار على النقل فيما إذا لم يكن النقل مبينا للمضمر، فإن كان النقل مبينا للمضمر فيقدم على الإضمار، فهنا النقل مبين لهذا الذي أضمر. فهنا استفدنا العموم من العرف، نقله العرف إلى هذه هذا المعنى هو تحريم جميع الاستمتاعات الموصولة من النساء. وفي قول إن هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم وما كان مثلها من إضافة التحريم إلى الأعيان، قالوا إنها مجملة، ستأتي بمجملة إن شاء الله. حرمت عليكم الميتة، قالوا هذه مجملة. حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا هذه مجملة. والصحيح أنه لا إجمال فيها كما سيأتي، لأن العرف يقضي بأن المعنى حرمت عليكم الميتة أي حرم أكلها، نقله العرف، أو على إضمار على القول الثاني. والمعنى يقضي حرمت عليكم أمهاتكم أي الاستمتاع بأمهاتكم، أو على إضمار على القول الثاني، فليس فيه إجمال، هي المعنى معروف، فالإجمال على الصحيح. فعلى قول أنها ليست فيها إجمال، إذن فيها عموم، لكنها عموم من أي نوع؟ جعله المؤلف رحمه الله من قبيل العرف، عم اللفظ العرف. إذا قلنا ليس هناك إضمار، واضح التي مضت معنا. وأيهم أولى، أن نقول عمومه من قبيل نقل العرف، أم نقول عمومه من قبيل الإضمار؟ على الخلاف الذي سبق أن الإضمار أولى من النقل، نعم، لكن جعله هنا من قبيل النقل لا من قبيل العرف. وجوابك ما رأينا أن هذا مثال، والمثال لا يناقش ولا يعترض عليه. أيضا أن محل تقديم الإضمار على النقل فيما إذا لم يكن النقل مبين للإضمار، فإن كان النقل مبين للمضمر فيقدم النقل، كما قال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في حاشيته. على أنه ليس هنا، ليس كلامنا هنا في ما الراجح منهما، هذا الراجح أن نقول عموم إضمار أم راجع عموم النقل، وإنما الكلام فقط أن العموم كما استفادوا من النقل الذي هو العرف استفادوا كذلك من الإضمار. تفضل. أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مرة، أو يستفاد العموم من المعنى، وعبر عنه في جمع الجوامع بقوله عقلا، وقد يعم اللفظ عقلا، هنا قال وقد يعم اللفظ معنى، هو بمعنى عقلا، بمعنى عقلا، بمعنى عقلا، أو معنى بمعنى عقلا، كترتيب حكم على وصف، إذا رتب حكم على وصف فيستفاد فيه، يستفاد منه العموم، كما لو قيل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقعت على أهلي، قال صلى الله عليه وسلم فأعتق رقبة، فهنا رتب الحكم وهو عتق الرقبة على وصف وهو الوقع في نهار رمضان، فيستفاد من هذا العموم، كل من جامع في نهار رمضان متعمدا عليه الكفارة لعموم هذا. استفدنا العموم من أين؟ استفدنا العموم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الحكم وهو الاعتاق على الوصف، فهو عامدا ليس مخصصا بهذا الرجل، كل من واقع وجب عليه الاعتاق. وكما لو قيل لك أكرم العالمة، أكرم العالمة، رتب لك حكم الإكرام على وصف العلم، إذا قلنا إن هنا العالم ليست ألفه للعموم الاستغراق، وإنما هي للجنس، وليست كذلك لشخص معهود، معهود ذهن أو ذكرا، وإنما هي للجنس، فاستفدنا العموم. الجنسية ليس فيها عموم كما مضى، التي فيها عموم هي الاستغراقية، استغرق جميع الأفراد. أل الجنسية لا عموم فيها، وأل العهدية بنوعيها لا عموم فيها. فإذا جعلنا هذه أكرم العالم من قبيل أل التي هي للجنس، فاستفادة العموم هنا كونه رتب حكم الإكرام على وصف العلم، فكل من وجد فيه العلم استحق الإكرام. أما إن جعلنا العالم هنا أل فيه الاستغراق، فالعموم استفاد من اللفظ يرجع للقسم الأول، وإن جعلنا الأل للعهد فلا عموم فيها لتحقق العهد كما سبق الكلام عليه. وكالمخالفة على قول، كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة، على قول إنه يفيد العموم، فيه عموم على قوله، بل مضى في باب المفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. قد مضى القول دلالة اللفظ بالمعنى على ما عدا المذكور بخلاف حكمه، فإنه دل على كما لو قيل لك أكرم من دخل المسجد، مفهومه من لم يدخل المسجد لا يستحق الإكرام، فهو عام، استفيد هذا من المعنى على ما عدا المذكور وهو من دخل المسجد، لأنه لو لم يكن لذكر لتخصيصه فائدة غير نفي الحكم عن غيره لما خصه. لماذا خصصت من دخل المسجد بالإكرام؟ ما الفائدة؟ الفائدة هو أن غير من لم يدخل المسجد لا يستحق هذا الإكرام، هذه الفائدة، واضح؟ كما قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يستفاد منه أن مطل غير الغني ليس بظلم، فيه عموم، إذن من ليس بغني فمطله ليس بظلم على الكلام الذي سبق. فقولك أكرم من دخل المسجد مفهومه أن من لم يدخل المسجد لا يستحق، فيه عموم، أكرم من دخل المسجد هذا عمومه، من يستحق الإكرام عمومه من الاسم الموصول، من الاسم الموصول من اللفظ، من لكن من لم يدخل المسجد عدم إكرامه فيه عموم، فيه عموم، من أين يستفيد هذا العموم؟ من حيث المعنى المفهوم، من حيث المعنى، نعم، لأنه لو لم يكن لهذا فائدة غير تخصيص الحكم المذكور لما كان لذكره فائدة، لماذا خصصت من دخل والكل في استحقاق الإكرام سواء؟ فالفائدة هو أن أولئك من لم يدخل المسجد لا يستحق الإكرام. فإن قيل هنا هذا اعتراض على دعوة العموم، إن قيل الفائدة في كونك خصصت من دخل المسجد بالإكرام، الفائدة هو أن بعض من لم يدخل المسجد لا يستحق الإكرام، بعض ليس كل، فإذا لا عموم في مفهوم. فما الجواب؟ الجواب أن تخصيص عدم الإكرام ببعض لأن بعض فيه تحكم، لماذا خصصت هؤلاء بعدم الإكرام ممن لم يدخلوا والبقية ممن لم يدخلوا استحقوا الإكرام، فيه تحكم، فالفائدة إذن هي عدم الإكرام لمن لم يدخل، فيه عموم، مستفيدة من حيث المعنى. لماذا ادعوا فيها العموم؟ قالوا لأنه لما خصصه أكرم من دخل المسجد، لماذا خصصت من دخل المسجد بالإكرام؟ هذا تخصيص له فائدة حتى يكون له مفهوم، تخصيصه أن من لم يدخل لا يستحق الإكرام، فيه عموم إذا من لم يدخل. وجيب عن هذا بوجود فائدة أخرى وليس فيها عموم، وهو أن الفائدة هو أن بعض من لم يدخل لا يستحق الإكرام، بعض، إذا لا عموم. فالجواب أن هذا فيه تحكم، لماذا خصصت بعض من لم يدخل بعدم الإكرام والبعض الآخر استحق الإكرام من لم يدخل، هذا فيه تحكم. فنقول الفائدة هي أن من لم يدخل المسجد لا يستحق، فيه عموم، استفيد من حيث المعنى. هذه مواضع استفيد فيها العموم لا من جهة اللفظ بل من جهة العرف أو من جهة المعنى الحكم العقلي، كترتيب حكم على وصف وكمفهوم المخالفة على قول المرء، فاستفادة العموم فيه من جهة المعنى أو من جهة العقل. تفضل. قال رحمه الله والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيا، والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي، هل العموم من نوعين سواء كان عموم مخالفة أو كان عموم موافقة، المفهوم قصدي عموم مفهوم موافقة أو مخالفة، هل يدعى فيه العموم أم لا؟ فيه خلاف، قد مضى، أين مضى الخلاف في أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ أين مضى هذا الخلاف؟ ما ذكر خلاف فيه، هذا مفهوم موافقة ذاك عموم، والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي سواء كان مفهوم مخالفة أم مفهوم موافقة، أين مضى معنا؟ ها؟ نعم، مضى في مسألة العموم من عوارض الألفاظ فقط أو من عوارض الألفاظ والمعاني، والمراد بالمعاني كما نبهنا عليه ليست المعاني التي تقترن باللفظ، كما لو قيل كما قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، فلفظ المؤمنون فيه عموم والمعنى فيه عموم لأن تبع اللفظ. فقولهم هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أم من عوارض الألفاظ والمعاني، ليقصدون بالمعاني التي تبع اللفظ وإنما المعاني كمعنى المفهوم، هل فيه عموما من هذا يقصدون به؟ كما نبه عليه غير واحد. وقبل مضت هذه المسألة فيها قولان. القول الأول وهو أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني كما يأتي في الألفاظ، وهو باتفاق يدخل في الألفاظ العموم، يأتي كذلك في المعاني العموم. والقول الثاني وهو أن العموم من عوارض الألفاظ فقط ولا يدخل في المعاني إلا من باب المجاز، إلا من باب المجاز. المفهوم من قبيل المعاني سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. الخلاف في أن المفهوم هل له عموم أم ليس له عموم خلاف لفظي راجع إلى اللفظ لا إلى المعنى والحقيقة. فإذا قلنا، وهذا مبني على المسألة التي مضت، إذا قلنا إن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني فالمفهوم فيه عموم لأنه معنى، نعم على هذا القول. وإن قلنا العموم من عوارض الألفاظ فقط فليس المفهوم فيه عموم لأنه معنى والمعنى لا عموم له. العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني على ما سبق من خلاف. هذا الخلاف لفظي، كيف كان لفظيا؟ إذا قلنا العموم من عوارض الألفاظ المعاني فواضح فيها عموم. إذا قلنا العموم من عوارض الألفاظ فقط فلا يطلق العموم على المفهوم الذي هو من المعاني إلا مجازا، ومع ذلك فيه شموله، المفهوم فيه شمول كما قلنا في المثال هذا. أكرم من دخل المسجد، من لم يدخل المسجد لا يستحق الإكرام، وهذا عام يقول من لم يدخل المسجد، تمام، مع أن هذا معنى من معاني. فإذا قلنا العموم من عوارض الألفاظ المعاني فهذا معنى شمله دخله عموم، وإن قلنا العموم من عوارض الألفاظ فقط فهذا المعنى خارج عن العموم، لكن فيه شمول ولا ينكر أحد أن فيه شمول يشمل. وتخصيصه كما قبل سبق بعض البعض فيه تحكم، إذا فيه شمول، فهو من حيث المعنى من حيث الحقيقة فيه عموم يوجد الشمول فيه، من لم يدخل لا يستحق الإكرام. لكن هل نسمي هذا عموم أم لا؟ هذا فيه خلاف، خلاف لفظي فقط مبني على تلك المسألة. فهو يشملها بانضمام عرف كما سبق أو بانضمام معنى كما سبق. فإذا قلنا لا عموم في المفهوم كما سبق، المعنى لا عموم حقيقة لا يوصف به حقيقة، وإن كان قد يوصف به مجازا لما فيه من الشمول. هذه ذكرها عقب قوله والمخالفة على قول فيها عموم، لأنه صحح سابقا أن العموم من عوارض الألفاظ فقط. فإذا كان من عوارض الألفاظ فقط فإذا لا عموم في المعاني التي منها المفهوم، فكيف يدعى العموم في مفهوم المخالف ومفهوم الموافقة هنا؟ فقوله والخلاف أنه لا عموم له لفظي أراد به أن يبعد التناقض الذي يتبادر إلى الذهن. هناك جعلت العموم خاصا بالألفاظ من عوارضها، وهنا أجريت العموم في المفهوم الذي هو من قبيل المعنى، لأنه قال وقد يعم اللفظ عرفا أو معنى. فكيف يعم معنى معنى العموم من عوارض الألفاظ فقط عندك؟ فأجاب عن هذا الإشكال بهذا، بأن ذاك الخلاف خلاف لفظي فهو من حيث الحقيقة فيه عموم. واضح مناسبة إرادة قولي والخلاف بأن المفهوم العموم لفظي، واضح إرادة قوله والخلاف في أن المفهوم الموافق لعموم له لفظي. المناسبة هي أنه قد سبق أنه صحح أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، فكيف يقول هنا وقد يعم اللفظ عرفا ثم قال وقد يعم اللفظ معنا، والعموم ليس من عوارض المعاني من عوارض الألفاظ؟ قال لك الخلاف الذي مر معنا وأني صححت أنه من عوارض الألفاظ فقط ذاك خلاف لفظي، فهو يشملها مجازا، ففيها عموم مجازا المعاني، يعني من حيث الحقيقة على الفرق فقط الألفاظ فقط، فلا يدعى العموم في المعاني حقيقة، وإنما فيها فيها العموم مجازا. وقد سبق أيضا أن العموم كما يدخل في الحقيقة يدخل كذلك في المجاز. ما مثال دخوله في المجاز؟ العموم كما يكون في الحقيقة يكون كذلك في المجازات. قولك جاءني الأسود الرماة إلا زيدا. الأسود الرماة هذا عموم لكنه معنى مجازي. الأسود معنى مجازي فدخله عموم دليل الاستثناء جمع محل بالألف واللام. فإذا العموم ليس مقصورا عن الحقيقة يدخل في المجاز، فدخوله في المعاني من قبيل دخول العموم في المجازات. نعم. فلا تناقض بين كلامي رحمه الله. أي. ومعيار العموم الاستثناء. معيار العموم الاستثناء. المعيار آلة الاختبار، ما يعاير بها الشيء ويختبر بها الشيء، هكذا في الأصلية. نقلت هنا إلى المعنى ما يختبر به اللفظ، هل هذا اللفظ عام أم ليس فيه عموم. هناك معيار نختبر اللفظ به، هذا المعيار هو الاستثناء. معيار العموم الاستثناء، مثل معيار الحرارة مقياس، هذا معيار مقياس تقاس به الحرارة. كذلك هنا الاستثناء كالآلة يقاس به اللفظ هل فيه عموم أم لا. والمعيار من أسماء الآلة كالمفتاح. ومعيار العموم الاستثناء، فكل ما صح الاستثناء منه فهو عام، وما لم يصح أن تستثني منه فليس بعام. هذا ضابط ما يدعى فيه من الألفاظ، ما يدعى فيه العموم من الألفاظ. فإذا قلت جاء الرجال إلا زيدا صح الاستثناء، فإذا فيه عموم، الرجال فيه عموم صحة الاستثناء. كان في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال خلق الإنسان هلوعا ثم قال إلى المصلين، عرفنا أن الإنسان فيه عموم لوجود الاستثناء. فإذا صح الاستثناء لغة عربية فهو عام. والمراد بالاستثناء الاستثناء المتصل للمنقطع، فليس معيار العموم الاستثناء المنقطع، لأن الاستثناء المتصل هو إخراج ما كان داخلا، أما هذا ليس بداخل المنقطع. جاء القوم إلا حمارهم ليس داخلا في القوم إلا على سبيل التجوز. فمعيار العموم الاستثناء إذا كان متصلا، سواء كان الاستثناء حاصلا بالحرف إلا، أو كان حاصلا بالفعل ليس أو ما شبه ذلك، فكله من معيار العموم. هذا الضابط الذي ذكره السبكي رحمه الله تعالى استشكلوه بأنه يصح الاستثناء من العدد كما سبق في أول درس العام في الإقرار، لو قال له علي 10 إلا 5 لزمته 5 صحة الاستثناء، لو كان الاستثناء غير صحيح للزمته 10 لاغي. قال لزوجتي أنت طالق 3 إلى 2 كم يلزمه؟ طلقة واحدة لصحة الاستثناء. لو كان الاستثناء باطلا للزمته 3 فصحوا الاستثناء الفقهاء هنا وأهل العربية، مع أن ألفاظ الأعداد لا عموم فيها لوجود الحصر. العام لفظ الثور الصالح له من غير حصر، ما فيه حصر. هنا صح الاستثناء مع أن المستثنى منه ليس بعام، فكيف يقال معيار العموم الاستثناء؟ فما الجواب؟ أجاب رحمه الله تعالى على الجواب في منع الموانع، هو لما الشيخ السبكي رحمه الله لما ألف جمع الجوامع اعترض عليه جماعة من معاصره على مواضح جمع الجوامع، فألف كتابا سماه منع الموانع يرد فيه اعتراضات حول عن جمع الجوامع، وقد طبع في مجلد منع الموانع. طلعت عليه؟ اطلع عليه شامل. أه؟ طلعت عليه في الشامل. لا موجود مطبوع في مجلد نحو هذا منع الموانع، يعني أكبر حجما من جمع الجوامع. طبعا المتن صغير هو أكبر من مناقشات فيه، هذا فقط مثلا. فأوردوا عليه هذا، كيف تقول معيار العموم الاستثناء وعند الفقهاء وأنت منهم وأهل العربية يصح الاستثناء من العدد كالطلاق وكالإقراء؟ فماذا أجاب؟ أجاب قال لم نقول كل مستثنى عام، لم نقول كل مستثنى منه فهو عام، وإنما كل عام يقبل المستثنى يقبل الاستثناء. فقال لم أقول إن كل مستثنى منه محكوم عليه بأنه عام، فهذا مستثنى منه مع أنه ليس بعام. قال ما قلت هذا، وإنما قلت كل عام يصح الاستثناء منه، لكن هذا الجواب غير مجدي كما قال الكمال وغيره، لأن كونه معيارا يصح أن كل ما صح استثناءه فهو عام، هذا معنى المعيارية التي فيه، كل ما صح استثناءه منه فهو عام. هذه الفاظ العلاء صح الاستثناء منه وليس فيه عموم، فلم يعجبهم هذا الجواب. لذلك ذهب الشيخ زكريا رحمه الله تعالى تبعا لشيخه المحلي إلى زيادة في هذا الضابط، معيار العموم الاستثناء مما لا حصر فيه كما ذكر في الشرح، كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، فقولهم مما لا حصر فيه أخرج هذا الإشكال وأجاب عن هذا الإشكال وهو الاستثناء من الأعداد، فإن حل الإشكال بزيارة المحلي وتلميذه الشيخ زكريا. مضى جواب أيضا في هذا عن هذا الإشكال، تذكر هذا الجواب؟ ما تذكره؟ قبل درسين وقد ما هو بعيد، وقد ذكرنا في الذريعة في شرح الذريعة باب العام في الذريعة قد نسيته. السلام ورحمة الله وبركاته. فما الجواب الذي ذكره من السادة؟ العموم. نعم، وهذا قال الشيخ محمد بن حسن الأهدر رحمه الله في كتابه نهاية السول شرح ذريعة الوصول، إن قولهم الاستثناء، قالوا الاستثناء معيار العموم وليس العام، فرقوا بين العام وبين العموم، فلفظ العشر هذا عام، لم يقولوا إن الاستثناء معيار العام، وإنما قالوا الاستثناء معيار العموم. لكن جواب الشيخ زكريا تبعا لشيخه بزيادة شيخ الضابط تريد هذا أو تبعد هذا الإشكال. في مثال ثاني أيضا، لو قلت جرحت زيدا إلا رأسه، جرحت زيدا إلا رأسه، زيد هل فيه عموم؟ ألفاظ الأعلام لا عموم فيها، فصح الاستثناء، صح الاستثناء. فما الجواب؟ فالجواب مثل ما قال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى تبعا لشيخه، هذا مما لا حصر فيه، هذا فيه حصر. جواب ثاني ذكر بعض المتأخرين وهو عن هذا كل عن العدد وعن هذا المثال، وهو أن نقدر التقدير ضربت أو جرحت أجزاء زيد إلا رأسه، وكذلك في العدد له علي أجزاء عشرة إلا ثلاثة، فرجع من المضاف المضاف إليه أفاد العموم. هذا جواب عن الإشكال الذي أريد على قول السبكي رحمه الله تعالى معيار العموم الاستثناء، صح الضابط إذن، ومعيار العموم فإذا جاء معرفا صح الاستثناء منه، جاء الرجال إلا زيدا صح الاستثناء منه، جاء كل الرجال إلا زيدا صح الاستثناء منه، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك صح الاستثناء، فعرفنا أنه لفظ عام. لكن لو كان ما قبل الاستثناء، ما كان قبل الاستثناء جمع منكرا، هل يصح الاستثناء منه أم لا؟ لا يصح الاستثناء منه إلا في صورتين وفيه عموم. الاستثناء يكون من الجمع المعرف لأن فيه عموم، أما الجمع النكرة غير المعرف لا عموم فيه كما سبق، ليس فيه عموم، فلا يصح الاستثناء منه. فلا تقول جاء رجال إلا زيد، ما يصح جاء رجال إلا زيدا بالنصب، ما يصح. لماذا ما يصح؟ ها؟ لأنه منكر، وشرط الاستثناء وجوب دخول المستثنى منه لولا الأداة عند جمهور النحاة، شرط الاستثناء المتصل وجوب دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الأداة كما قال في تعريف الاستثناء، والإخراج بإلا وإحدى أخواتها ما لولاه لدخل، فإذا دخوله كان واجبا لولا الأداة. وقولك جاء رجال لا يدخل فيه زيد، لعدم وجود العموم فيه، فلا يتناول أي جميع الأفراد لعدم وجود العموم فيه، بخلاف جاء الرجال فيه عموم، فلولا اتيان الأداة فلولا اتيان الأداة وهي إلا لدخل زيد في الرجال لأنه عام، أما هذا لا عموم فكيف نقول بوجوب الدخول؟ واضح. المبرد رحمه الله من النحاة خالف الجمهور وقال بجواز ذلك، تقول جاء رجال إلا زيدا عند إصحى، لأن الضابط عنده ليس وجوب الدخول لولا الأداة، وإنما الضابط عنده صلوحية الدخول أن يكون صالحا للدخول لولا الأداة. ها؟ يمكن يدخل. فقولك جاء رجال يمكن أن يكون زيد من ضمن هؤلاء الرجال ويصح أن يكون من ضمنهم، ليس بواجب، فجوز نصب على الاستثناء. أما الجمهور لا يجيزون ذلك، فإذا قولك جاء رجال لا يصح الاستثناء منه لعدم وجود العموم، والاستثناء معيار العموم، إلا في صورتين: إذا كان هذا الجمع المنكر إذا كان في سياق نفي يصح الاستثناء، ما جاء رجال إلا زيد أو إلا زيدا إذا كان في سياق نفي. الصورة الثانية التي ذكرها في الشرح: إذا خصص كما تقول قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم، ها؟ خصص بالوصف، نعم كانوا في دارك، الجملة كانوا في دارك صفة، فلما خص بالوصف صح الاستثناء لما فيه من العموم، العموم في الكينونة في البيت، العموم الآن في الكينونة في البيت، ليس عموم في الرجال، لا عموم في الرجال لأنه نكرة في سياق الإثبات فليس فيه عموم، وإنما العموم أتى في الكينونة في البيت، فصح الاستثناء إلا زيدا. إذا كان في سياق نفي لبقاء التنكير فيه، إذا كان تخصص بوصف لبقاء التنكير فيه. إذا قلت جاء رجال، هذا المثال الصحيح، جاء رجال إلا زيد، جاء رجال إلا زيد، هذا الموضع الثاني، هنا لا يصح أن يستثنى من الجمع المنكر إلا في موضعين: إذا كان منفيا ما جاء أحد، ما جاء رجال إلا زيد. الموضع الثاني إذا تخص بوصف وكان في حال الإثبات، طبعا يعني إذا كان في حال النفي يكون من حالة الأولى، جاء رجال كانوا في ذلك إلا زيدا، لكن لو جاء في الإثبات ولم يتخصص ليس من الموضع الأول أو الموضع الثاني، هنا الجمهور يوجبون الرفع: جاء رجال إلا زيد. لماذا أوجب الرفع هنا؟ إلا ليست استثناء، إنه بمعنى غير، فهي وما بعدها صفة للنكرة هنا، إلا زيد، واضح. وأناب وغير بدل إلا هنا، أو أناب إلا بدل غير لما فيه من المغايرة، غير تدل على المغايرة، ما بعدها مغاير لما قبلها، وإلا كذلك تدل على المغاير الاستثنائية، ما بعدها مغاير لما قبل. المبرد يجيز هذا: جاء رجال إلا زيدا، لأن شرط الاستثناء عنه صحة الدخول وليس وجوب الدخول لولا الأداة، كما في قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا مثبت ليس بمنفي، وهذا جمع ليس معرفا، فليس من الموضعين إذا، فليصح الاستثناء منه. الموضعان إذا كان منفيا جمع منفي، أو جمع مثبت لكنه منكر لكنه وصف، فهذا خارج عن الموضعين فلم يجيز الاستثناء. فهنا إلا بمعنى غير: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. والمعنى يؤيد هذا، لو حملناه على الاستثناء لبطل المعنى من حيث المفهوم. لو كان فيهما باستثناء، لو كان فيهما آلهة باستثناء الله لفسدتا، مفهومه لو كان فيهما آلهة والله معهم لم يحصل فساد، هذا المعنى باطل المفهوم. ف فإذا المعنى يؤيد أن إلا ليست استثناء وإن بمعنى غير. نعم. لو كان فيهم آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا. فالحاصل أن الاستثناء يصح من المعرف الجمع معرف وهو معيار عمومي، ويصح من النكرة الجمع من الجمع المنكر في موضعين فقط، إذا كان عاما بأن تقدمه نفي أو تخصصا، ويكون العموم في الكينون كما في هذا المثال جاء رجال كانوا في ذلك إلا زيدا منهم. الأولى إذا تقدم نفي لم يقوم رجال إلا زيد، نعم، ما استثنت إلا مع تمام من ينتصب وجوبا وبعد نفي أو كنافي انتخب اتباع ما اتصل جاز لك الوجهان، والأفضل الاتباع. والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، والأصح من مسائل العام الجمع المنكر، الأصح أنه ليس بعام إذا كان في سياق الإثبات، أما إن كان في سياق النفي فواضح أنه عام كما سبق أنك في سياق النفي تفيد العموم. كلامنا هنا إذا كان في سياق الإثبات جاء رجال أو جاء عبيد، فإن قلت ما جاءني رجال ما جاءني عبيد هذا مضى أنه عام، نكره في سياق الإثبات تفيد العموم، وإنما هنا في سياق النفي تلك في سياق النفي تفيد العموم، هنا في سياق الإثبات الأصح أنه لا يفيد العموم، جاء رجال وجاء عبيد ليس بعام. فإذا كان ليس بعام نحمله على ماذا؟ نحمله على أقل الجمع، جاءني رجال نحمله على أقل الجمع، أقل الجمع على خلاف ما سيأتي فيه مثل التالية، الأصح أنه ثلاثة أقل الجمع، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، وقيل أقل الجمع اثنان وهذا مذهب مالك. فقولك جاءني رجال نحمله على ثلاثة، جاءني عبيد نحمله على ثلاثة، ليس فيه عموم وإنما هو لفظ مطلق، فنحمله على أقل ما يصلح له وهو الثلاثة في الجمع. هذا القول الصحيح أنه ليس بعام، ومقابل الأصح أنه عام كالنكرة في سياق النفي، والصحيح أنه ليس بعام. وصحة أنه ليس بعام أنه يمكن وصفه بالعدد بما فوق الاثنين، تقول جاءني رجال ثلاثة، جاءني رجال أربعة، جاءني رجال خمسة، فلما صح ذلك عرفنا أنه ليس فيه عموم لصحة اتيان العدد بعده، ليس فيه عموم، والعدد مضى معنا أنه ليس فيه عموم، فقالوا هذا دليل على أنه ليس بعام لصحة اتيان العدد فوق الاثنين له، فلا يدعى فيه العموم، خلاف لما قال إنه فيه عموم إنه عام، لأنه كما يصدق على هذا على الثلاثة أقل الجمع يصدق كذلك على جميع الأفراد، جاءني رجال يصدق على جميع الأفراد، يصدق على ثلاثة ويصدق على جميع الأفراد، إذا قلت جاءني رجال فيصدق على جميع الرجال، فصلح الثلاث لأقل الجمع وصلح للكل، فلما جاز لهذا ولذاك قالوا نحمله على الكل، لا العكس عندهم، نحمله على الكل ما بالاحتياط، نحمله على الكل احتياطا على القول على القول الثاني إن فيه عموم، قالوا نحمله على الكل من باب الاحتياط، واضح. والجواب أن الاحتياط يكون بحمله على المتيقن وهو أقل جمع اثنان أو ثلاثة على الخلاف، بل هذا الاحتياط أحيانا الذي قالوه لا يلتفت إليه كما في الأقارير، لو أقر لزيد عندي دراهم كم يلزمه في المذهب؟ ثلاثة أقل الجمع ثلاثة دراهم يلزمه دراهم، لأن ليس فيه عموم ناكرة في سياق الإثبات لا عموم فيها. على هذا القول الاحتياط أن نلزمه بثلاثة أو أن نلزمه بجميع الدراهم، الأصل براءة ذمته، احتياطا نجعل ثلاثة فقط عليه، فالاحتياط ليس في قولهم، وإنما الاحتياط في قول من قال إنه ثلاثة على أقل الجمع، فلا يدعى فيه الاحتياط. ف فالصحيح أن الجمع المنكر ليس بعام على الصحيح. هناك قد يمنع من العموم مانع فيحمل حتى على القول الثاني مقابل أصحيح من على أقل الجمع قطعا يوجد مانع عقلي، مثلا كما لو قلت رأيت رجالا، رأيت رجالا هنا مانع عقلي من حمله على العموم، هل رأيت جميع الرجال؟ هذا مستحيل عقل وعادة، فنحمله على أقل الجمع حتى عند هؤلاء لوجود المانع، فعندهم لولا المانع لحمل على العموم. وهذا الخلاف كما يجري في عموم القلة كذلك يجري في عموم الكثرة، خلاف لصفي الهندي رحمه الله الذي قال إن محل الخلاف في جمع الكثرة لا في جمع القلة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.